بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا الدرس الثامن من السيرة الحسنى، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولازلنا في المرحلة الأولى، وهي المعنونة بقول الله تعالى: ولتصنع على عيني. وقد فرغنا من رضاعته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أمه آمنة بعدما ردته حليمة في خبر قد تقدم. وقيل أنه رجع وهو ابن 4 أو 5 سنين أو نحو ذلك، ولم يمكث مع أمه كثيرا حتى ماتت. وكانت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، من سيدة قريش، حازمة ولبيبة وعاقلة، وكانت كما تقدم من حديثها تحفظه وتحوطه لما كان أراد الله من كرامته. وكان عليه الصلاة والسلام في تلك سنة أو سنتين حتى ماتت آمنة، كان يكون في مكة بين أمه وبين جده عبد المطلب وبين عماته. وبالمناسبة سنذكر أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له إخوة ولا أخوات عليه الصلاة والسلام، وإنما له أعمام وعمات. فعبد المطلب عاش واحدا، فإن تميما وهو قد ولد الحصى عاش زمانا وهو في الناس واحد، حتى عيره بعض قريش رغم شرفه بالقلة، قال: أنت فالذل ولد لك. فنذر ما نذر، إن أعطاه الله 10 أن ينحر أحدهم، وتقدم حديثه. أعطاه الله 10 من الولد وست نسوة، وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته. فأول أبناء عبد المطلب هو الحارث، وبه يكنى الحارث بن عبد المطلب، والد أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك. والحارث أمه سمراء، اسمها سمراء بنت جندب من بني عامر بن صعصعة، وعامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر، معاوية بن بكر أخو سعد بن بكر اللي هم أرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هوازن بن منصور، فهي عامرية، هذه أم الحارث. وأيضا نكح هذا الحارث من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبد الله وأبو طالب والزبير، هؤلاء أشقاء. وجميع عماته 5 إلا صفية فقط، وسنذكر عمات الآن. هؤلاء كلهم أبناء فاطمة بنت عمر مخزومية من قريش، ومخزوم هو ابن يقظة بن مرة، أخو كلاب بن مرة، كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام ويقظة أخوه، يجتمعون في مرة بن كعب بن لؤي. فاطمة المخزومية هذه أنجبت لعبد المطلب أبو طالب وعبد الله وهم أشقة، والزبير والد ضباعة بنت الزبير، وعمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية. وهالة بنت وهيب وهي بنت عم آمنة بنت وهب، أنجبت لعبد المطلب حمزة وصفية رضي الله عنهم الاثنين، والمقوم ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل الذي كان يسمى الغيداق لكثرة خيره. فهالة الزهرية أنجبت 4، 3 أبناء وصفية. وأما العباس وضرار بن عبد المطلب 2 أشقاء، فأمهم نتيلة وهي من بني النمر بن قاصط من ربيعة بن نزار، ليست من مضر، هذه أم العباس رضي الله عنه وأم ضرار بن عبد المطلب. وأبو لهب عبد العزة أمه خزاعية اسمها لبنى، أيضا من ذرية حبشية بن سلول، اللي تقدم أن قصي أخذ بنته، لكن هذه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول خزاعي. وصخرة أمها فهرية من أيضا من قريش، لكن صخرة هذه جدة. فيكون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي: العباس وضرار أشقة، وعبد الله وأبو طالب والزبير أشقة، هؤلاء 5، وحمزة وحجل والمقوم أشقة، والحارث لوحده وأبو لهب لوحده، هؤلاء أعمامه 10. أبو لهب ليس له أشقة، والحارث الكبير ليس له أشقة. أما العباس شقيقه ضرار، وحمزة شقيقه حجل والمقوم، وأبو طالب شقيقه عبد الله والزبير. وأما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فهن 6: صفية رضي الله عنها وهي شقيقة حمزة، والخمس الأخريات شقيقات عبد الله، يعني عمات شقائق للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم حكيم وتسمى البيضة، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبرة. أم حكيم البيضة هذه، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبرة. منهن أم زينب بنت جحش، ومنهن أم عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا أو جدته، وهذا سيأتي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بين أعمامه وعماته وبين أمه وبين جده، وكان يعني دون 7 سنين عليه الصلاة والسلام. وكانت آمنة تحوطه، وجده أيضا، وكانت آمنة من حزمها، وكانت تزيره أخوال أبيه في المدينة، إذا رأت قافلة أو عير ذهبت به للمدينة. فكان لأجل أنهم أخوال أبيه، لا أبوها أيضا أخوال بني مخزوم، أخوال عبد المطلب كما تقدم في خبر عبد المطلب لما عاش في المدينة. يقول ابن عباس عند ابن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ 6 سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار تزورهم به وتريهم إياه، لأنهم أخوال، والعرب عندهم حرص على صلة الأرحام هذه، فكأنهم يشتهون أن يروا ابن عبد الله الذي مات عندهم في بيوتهم، فذهبت به حتى يرون محمد عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما جفرا شديدا ابن 7 سنين ونحو ذلك أو 6 أو كذا. وخرجت معها أم أيمن الحبشية رضي الله عنها، وهي أم أسامة بن زيد، وكانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها بركة، على بعيرين، بعير عليه آمنة ورديفها محمد عليه الصلاة والسلام، وبعير عليه أم أيمن الحبشية. فلما قدمت المدينة نزلت في دار النابغة من بني النجار، فأقامت عندهم شهرا. قال ابن عباس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك بعد ما هاجر، لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار، أي حصونه، نظر إلى حصونهم عرفها، وقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذه الأطم، وكنت مع الغلمان من أخوالي نطير طائرا كان يقع على هذا الحصن. ونظر إلى الدار، دار النابغة، وقال: ها هنا نزلت في أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، أو قبر أبي عبد الله. قال: وأحسنت العوم والسباحة في بئر بني عدي بن النجار عليه الصلاة والسلام. فكان يذكر يعني في سن 7 يذكر هذا أو 6، ومكث عندهم شهرا. وكان قوم من اليهود يختلفون إليه ينظرون إليه لما سمعوا بالفتى المكي، وهم جاءوا ينتظرونه وسمعوا الأخبار كلها، جاءوا. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته. تقول أم أيمن رضي الله عنه: والله قد وعيت ذلك منه. قالت: ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانت في الأبواء، الأبواء لا زالت باسمها الآن بين مكة والمدينة من جهة مستورة، ومستورة هي ودان الجاهلية، قريب من رابغ، قريب من الجحفة، بينهم 60 كيلو تقريبا، وهي يعني عن البحر يمكن 20 كيلو على طريق المدينة القديم الذي يذهب إلى مكة، يكون من جهة الأبواء على الجحفة، ثم ينزل على قديد وعسفان حتى يدخل مكة. لما كانت آمنة بالأبواء توفيت وقبرت هناك، فرجعت به أم أيمن مع القافلة هذه إلى مكة، وكانت تحضنه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما مر بالأبواء نزل على قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، ثم جاء إلى أصحابه وقال: إني قد استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني، فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فقبرها ولا شك في الأبواء، وماتت هناك، وماتت في الشرك، الله، ماتت في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على دين قومها. وروى أبو نعيم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر في تلك الفترة، قال: نظر إلي رجل من اليهود فقال: يا غلام ما اسمك؟ قلت: أحمد. فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول: هذا نبي هذه الأمة. ثم راح إلى أخوالي الأنصار هؤلاء اللي هم بني النجار فأخبرهم، فأخبروا أمي فخافت علي، فخرجنا من المدينة. شوف، يعني عند حليمة وعند آمنة كلهم يعني فيه خبر أن سيخرج نبي، وأكثر الدلائل تشير على هذا الفتى عليه الصلاة والسلام. وكانت أم أيمن أيضا تقول: أتاني رجلان من اليهود يوما في نصف النهار ونحن في المدينة في تلك السفرة، فقال: أخرجي لنا أحمد. فأخرجته فنظر إليه وقبله مليا، ثم قال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم. قالت أم أيمن: وعيت ذلك كله من كلامهما. روى أبو نعيم عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها، لعلها كانت في تلك القافلة لما رجعوا إلى مكة، قالت: أنا شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها، ومحمد غلام يفع له 5 سنين أو 6 سنين عند رأسها، فنظرت إلى وجهه لما أيقنت بالموت وقالت: كل حي ميت، وكل جديد بالي، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باقي، قد تركت خيرا وولدت طهرا. ثم ماتت آمنة، ورجعت به أم أيمن إلى مكة حتى أدخلته على جده عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. واليتم كما تقدم إشارة إلى هذا، اليتم من تزكية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن اليتيم يقوى في نفسه، وأيضا يقوى إحساسه المرهف بالناس وإحساسه بالمسؤولية، ويقوى عنده الرحمة ويقوى عنده الحلم، ويعرف معنى الحياة ويعرف معنى الموت، ويعرف ويعتمد على الله ثم على نفسه، يعني فيه تزكية عميقة جدا، والدر أحسن ما يكون يتيما. لما رجعت بركة، وهي مباركة على اسمها، هذه أم أيمن التي في الصحيحين أن أبا بكر وعمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال أحدهما الآخر: ألا نذهب إلى أم أيمن فنزورها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يزورها، فذهب إليها فإذا هي تبكي رضي الله عنها، فقال الشيخان: ما يبكيك يا أم أيمن؟ ألا تعلمين ما أعد الله من الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن ما هو فيه خير مما نحن فيه؟ قالت: ما بي ذلك، أني لا أعلم أن الله قد أعد له الكرامة، وإنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء، إنما كان جبريل يأتينا لما كان محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فالآن هذا أوان انقطاع الوحي من السماء. انظروا إلى فقه هذه الحبشية رضي الله عنها، فهيجتهما على البكاء، فأخذ يبكيان معها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فأتت آمنة، أتت بركة هذه أم أيمن الحبشية برسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادى في العير، قد مات أبوه ومات أمه، وقد أعد الله له الكرامة أمامه، وهو عليه الصلاة والسلام قد أسلم التدبير لله عز وجل، حتى ليس في موت أبويه، بل حتى في موت أبويه على الشرك أو في وقت الشرك قد أسلم التدبير لله عز وجل، ورضي عن الله في كل حال، ولم ينازع الله في شيء من قدره، وحاشا عليه الصلاة والسلام، فقد كان بالمقام الأوفى والأعظم، وجعله الله أسوة لمن مات أبوه أو أمه على الشرك أو في زمن الشرك، أنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن امتحان النبي عليه الصلاة والسلام أشد من امتحان إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم قد أدركه والده بعد نبوته، وقد اجتهد إبراهيم في دعوة والده، والده كان يغلظ لإبراهيم: يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، إلى آخر ما قال، فكان يعني أعذر إليه، ومع ذلك كان يسأل ربه أن يغفر لأبي حتى نهي عنه، وفي الآخرة أيضا الحديث المشهور في البخاري. أما النبي عليه الصلاة والسلام يعني محنته أشد، فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين أو 5 سنين أو 7 في هذه السنين، لم يدركها ولم يدرك بعثته، ومات في الشرك، وكان عليه الصلاة والسلام قد أسلم التدبير لله، الله هو الذي خلق الخلق، منهم مؤمن ومنهم كافر، والله هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا هو الإسلام الحقيقي، أن تسلم الأمر لله، تسلم تدبيره وخلقه والعبادة له والطاعة والأمر كله والحكم له، تسلم كل شيء لله، فكان قد أسلم الأمر هذا، وهذا أيضا من تزكية الله له، أن يموت أبواه في الشرك، وهذا من اختيار الله عز وجل، والله عز وجل حكم مقسط. هلك المرتابون، هلك المرتابون، هلك المرتابون. لما توفيت آمنة ضمه جده عبد المطلب إليه، فكان في بيت عبد المطلب وعند بعض أعمامه وعماته، لم يبق له لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت وإنما بقي له الجد والأعمام والعمات عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حتى أبناءه وبناته ماتوا وهو حي، إلا فاطمة لحقته بعد أشهر. ما أصيب أحد في هذه الدنيا بمثل مصائب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رضي عن ربه أحد كرضاه عن ربه، ولا أصيب أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمثل مصيبته فيه. ما عظمت مصيبة قط، فذكرت مصيبتك في هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا هانت مصيبتك أنت. ورق عليه عبد المطلب رقة لم يرقها على ولده قط. يقول العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه جلالا له، وكان عبد المطلب قد بلغ من الشرف والسيادة أمرا عظيما، وتقدم بعض حديثه، وكان طوالا جسيما وسيما فصيحا، وهكذا كان العباس، وكان عبد الله بن عباس على هذه الصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يجلس أحد على فراش عبد المطلب في ظل الكعبة إجلالا له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو صغير بعدما ماتت أمه حتى يجلس عليه، فيذهب أعمامه يؤخرونه فيقول جده: دعوا ابني، ويمسح ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأنا. وفي رواية ابن عباس عند أبي نعيم كان يقول: دعوا ابني يجلس، فإنه يحس من نفسه بشيء، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. وفي رواية عن الزهري وعن مجاهد أنه كان يأتي وهو صغير فيجلس على فراش جده، فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني، فإنه يؤنس ملكا. وجاء قوم من بني مدلج وهم قافة العرب وهم من كنانة لعبد المطلب، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: احتفظ بهذا الغلام، فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم التي في المقام من قدم هذا الغلام، أي قدم إبراهيم. فقال عبد المطلب لأم أيمن: يا بركة، احتفظي بهذا الغلام ولا تغفلي عنه، فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة. وفي رواية عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقول: كان لعبد المطلب مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره، وكان حرب بن أمية وهو أيضا من سادة قريش والد أبي سفيان، فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو غلام فجلس على المفرش، فجذبه رجل، فقال عبد المطلب بعدما كف بصره: ما لابني؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى أو قال: ما لابني؟ قالوا: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه، قال: دعوا ابني يجلس عليه، فإنه يحس من نفسه بشرف، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. وعن الزهري أيضا أن عبد المطلب كان إذا أتي بالطعام أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، ربما قعد على فخذه فيؤثره بأطيب الطعام، وكان رفيقا رقيقا عليه برا به، وربما أتي بالطعام وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا فلا يمس شيئا من حتى يؤتى به، وكان يقبل رأسه ويمسح صدره ويسر بكلامه وما يرى منه من مخايل النجابة عليه الصلاة والسلام والذكاء. وبين عبد المطلب يوما في الحجر وعنده أسقف من أساقفة نجران، أي من علمائهم في النصرانية، يحادث عبد المطلب ويقول: إنا نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل، هذا البلد مولده ومن صفته كذا وكذا. فبينما هذا النجراني العالم النصراني يتكلم إذ أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه، قال: هو هذا، ما هذا منك؟ قال عبد المطلب: هذا ابني. قال: لا، ما نجد أباه حيا. قال: هو ابن ابني، وقد مات أبوه وأمه حبلى به. قال: صدقت. قال عبد المطلب لبنيه: فتحفظوا بابن أخيكم، ألا تسمعون ما يقال فيه؟ وقال أيضا البخاري في تاريخه عن معاوية بن حيدة قال: خرجت حاجا في الجاهلية فإذا شيخ طويل يطوف بالبيت وهو يقول: رد إلي راكبي محمدا، اردده ربي واتخذ عندي يدا، رد إلي راكبي محمدا، اردده ربي واتخذ عندي يدا. فسأل عنه فقيل: هذا سيد قريش، هذا عبد المطلب، له إبل كثيرة، إذا ظل منها شيء بعث فيه بنيه يطلبونها، فإن غابوا بعث ابن ابنه، ولم يبعث ابن ابنه في حاجة إلا أنجح فيها، وبعثه في حاجة أعي عنها بنوه وأبطأ عليه، فهو يدعو الله أن يرده عليه. قال: فلم نلبث حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل معه، فقال عبد المطلب: يا بني، حزنت عليك حزنا لا تفارقني بعد ذلك أبدا. وعن أم أيمن قالت كنت أحضن النبي صلى الله عليه وسلم فغفلت عنه يوما فلم أدري إلا بعبد المطلب قائما على رأسي يقول يا بركة. قلت لبيك. قال تدرين أين وجدت ابني؟ قلت لا أدري. قال وجدته مع غلمان قريبا من السدرة لا تغفلي عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمنهم عليه. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام هكذا في بيت جده عبد المطلب وبين أعمامه وعماته، ولكنه سنتين أو قريبا من ذلك. مات جده وعمره 8 سنين في أشهر الأقوال، وكان عبد المطلب قد عمر، منهم من قال أنه نافع على 90 ومنهم من قال نافع على 100 والله أعلم. يقول محمد الواقدي عن أم أيمن بسنده أنها حدثت قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي خلف سرير عبد المطلب وهو مسجى عليه وهو ابن 8 سنين ودفن بالحجون. الحجون الآن اللي هي المعلاة هذه، وأول من دفن فيها واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حديثه، وعبد المطلب دفن هناك. وروى ابن سعد أيضا عن الواقد عن شيوخه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتذكر موت عبد المطلب؟ قال نعم أنا يومئذ ابن 8 سنين. وقال ابن إسحاق لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته والقيام عليه، وإنما أوصى به لأبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، عبد الله وأبو طالب لأم واحدة وهي فاطمة المخزومية. فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، وكان أبو طالب سيدا بعد سيد، إذا مات منهم سيد قام سيد، وكانت فيه السيادة كلها، إلا أنه عاش في فقر شديد حتى قالت العرب ما ساد أحد مع الفقر الشديد كأبي طالب، كان فقيرا شديد الفقر لا يجد شيئا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك أخذ علي ليخفف عنه العيال، وأخذ العباس جعفر ابن أبي طالب ليخففوا عنه، وسيأتي حديثهم. وعن ابن عباس قال لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه، وكان أيضا عمه أبو طالب يحبه حبا شديدا، سبحان الله ألقى الله له كما قال الله لموسى أيضا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ما رأى أحد إلا أحبه عليه الصلاة والسلام، لا من حيث الحلاوة والمحبة والهيبة اللي وضعها الله فيه، ولا من حيث أيضا كماله في ذاته، فإنه من كماله في ذاته يحملك على محبته عليه الصلاة والسلام من صغره. فكان أبو طالب يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، وصب به صبابة لم يصب مثلها قط، كان يخصه بالطعام، وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا لم يشبعوا من قلة الطعام، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا، وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم قال كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أكل معهم أفضلوا من طعامهم، وإن لم يكن معهم ما يشبعهم، وإن لم يكن معهم لم يشبعهم، وإن كان لبنا كذلك، يتناول العيال القعب فيشربون منه فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن أحدهم لا يشرب قعبا وحده، فيقول أبو طالب إنك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، أي آثار النوم، الرمص اللي هو السائل يكون في العين وشعثة الرأس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح دهينا كحيلا، ما يأتي هذا الرمص أو الغمص اللي في العين، الرمص السائل والغمص الجامد، وكذلك تشعث الرأس، ومع ذلك كان يدهن ويكتحل عليه الصلاة والسلام. وقالت أم أيمن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا لا في كبره ولا في صغره، كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربه، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول أنا شبعان، يبارك له سبحان الله، وكان أيضا هو قليل المتاع عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طالب يقرب للصبيان تصبيحهم فيضعون أيديهم فينتهبون، والنبي عليه الصلاة والسلام يكف إذا رأى الصبيان ينتهبون ويتسابقون من الفقر يكف، فيروى أن أبا طالب كان يعزل له بعد ذلك بعض الطعام لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكف إذا رأهم ينتهبون. ويروى والله أعلم أن قريش أصابها قحط، فقال قائل منهم شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي أنها تؤفكون، بعضهم قالوا نطلب اللات والعزة فيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل، فقالوا كأنك عنيت أبا طالب، قال إيها، فقاموا لأبي طالب فخرج أبو طالب ومعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق ظهره بالكعبة ولاذ بالغلام وما في السماء قزع، ثم استسقى فسقوا. فيقول أبو طالب في قصيدة الشهيرة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ويروى أنه سافر وهو صغير مع عمه الزبير، وهو أيضا شقيق أبيه، إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف، والله أعلم. ثم بعد ذلك سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام، فهذا بعض خبره عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الفترة أيضا رعى الغنم وسنأتي، فهذا أيضا بعض تزكية عليه الصلاة والسلام، تزكى بسكن البادية، برضاعته في بني سعد، تزكى باليتم، تزكى أيضا بمجالسة عبد المطلب، هذه تزكية، لأن عبد المطلب سيد العرب غير مدافع، فكان تأتيه وفود العرب ويجلسون عنده ولا يجلسون على الفراش الذي هو عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع من أخبارهم وأشعارهم ومرؤاتهم وشرفهم، هذا كله تزكية، يعني مجالسة أهل المرؤات مما يزيد في العقل ويزيد في الفطنة ويزيد في المرؤة، فما بالك بمجلس عبد المطلب وفي الحجر عند الكعبة وما يأتيه إلا أشياخ العرب ويأتون بصفوة ما عند العرب من الأخبار والمرؤات. فكان هذا أيضا مما زكى الله به نبيه، كذلك زكاه بالفقر مع اليتم الفقر الشديد، حتى أنه كان ربما يتبلغ بجرعة من زمزم نهار كله ما عنده شيء، وأبو طالب كان في فقر شديد للغاية، فالفقر أيضا زكاه عليه الصلاة والسلام لما أراد الله به فيما بعد من الكرامة، ولأنه سيكون مسؤول عن أمم. فكان عليه الصلاة والسلام يحس بالكبير والصغير والبعيد والقريب ولا يغفل عن أحد، إحساسه بكل من حوله كان في غاية الإحساس، حتى مرة أتته برد فوزعها، فجاء مخرمة وقال لابنه، وكان أظنه كان كفيفا، قال هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طرق الباب على